قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير بعض الآيات العلمية في كتاب الله، ووصلنا معا إلى مطلع سورة يوسف عليه السلام. ويبتدئ ربنا تبارك وتعالى هذه الصورة المباركة بقوله العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وسبق لنا أن قلنا أن هذه الحروف النورانية أو المقطعات الهجائية التي جاءت في مطلع 28 صورة من صور القرآن الكريم قيل فيها كلام طويل، حاول العديد من المفسرين أن يقول، كل منهم أن يقول رأيه فيها، ولكن أجمل وأجمع ما رأيت من أقوال المفسرين في هذه الحروف النورانية أنها شهادة لنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أميا، والأمي يعرف النطق بالحروف ولكنه لا يعرف أسماء الحروف. ونطقه صلى الله عليه وسلم بأسماء 28 حرفا جاءت في مطلع 28 صورة من صور القرآن الكريم مما يشهد له بالنبوة، ويشهد له بالرسالة، ويشهد له بأنه كان مرسولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. يمتدح ربنا تبارك وتعالى القرآن الكريم بأنه كتاب مبين، بمعنى أنه أوضح للناس حقيقة العقيدة، حقيقة العبادة المقبولة من الله سبحانه وتعالى، حقيقة دستور الأخلاق الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده، وحقيقة التشريعات التفصيلية الهائلة التي جاءت تحكم علاقات الناس بعضهم ببعض. ولا يوجد بين أيدي الناس كتاب يدانيه فيما جاء به، لأنه كلام رب العالمين المحفوظ بنفس لغة وحيه، اللغة العربية، محفوظا حفظا كاملا بإرادة الله وعهده الذي قطعه على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد في نفس لغة وحيه دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد هو من أعظم جوانب الإعجاز في هذا الكتاب العزيز. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الركائز الأساسية للدين من العقيدة إلى العبادة إلى الأخلاق والمعاملات، يعلم ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي الضوابط صحيحة لنفسه في أي من هذه الركائز، ومن هنا كانت ضرورة الدين. وقد علم ربنا تبارك وتعالى هذا الدين لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وعاشت البشرية 10 قرون كاملة بين آدم ونوح عليهما السلام على التوحيد الخالص لله، مع تعرض الإنسان للخروج قليلا أو كثيرا عن هذا المنهج الرباني الأصيل. وجاء الشيطان إلى نفر من قوم نوح فوسوس إليهم بأن كثيرا من الصالحين من بينهم قد ماتوا، ولكي يتذكرهم الناس ويعملوا بأعمالهم نصحهم الشيطان بأن يضعوا ملابس هؤلاء الصالحين على عصي، ويجلسوها على كراسي أمام بيوتهم في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها لعل الناس يتذكرونهم فيعملون بعملهم. ومن هنا جاءت عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، وجاء الشرك بالله سبحانه وتعالى. وضلت البشرية تتردد بين إيمان وكفر، توحيد وشرك، استقامة على منهج الله وخروج على منهج الله إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. ولذلك كل من يبتغي الهداية في غير القرآن الكريم يضل، لأن جميع صور الوحي السماوي الذي أنزل من قبل قد ضاع بالكامل، وما بقي من ذكريات عن عادات قليلة منها قد كتب بأيدي أناس عاديين ليسوا بأنبياء ولا بمرسلين، كتب بأقلام متفرقة في أماكن متباعدة وفي أزمنة غير معروفة، ثم جمع في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي على هيئة العهدين القديم والجديد. وربنا تبارك وتعالى الذي أنزل القرآن الكريم وأنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم فيما نعلم من كتب سماوية، لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم ولم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه كلها صناعة بشرية لا علاقة لها بوحي السماء وإن تحدثت عن وحي السماء. من هنا كان مصدر الهداية الربانية الوحيد الموجود بين أيدي الناس في أمر الدين هو القرآن الكريم. من هنا قال ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة يوسف ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. ثم يؤكد على هذا المعنى في الآية التالية بقوله العزيز: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والخطاب في لعلكم موجه إلى أمة العرب التي تتقن اللغة العربية وتجيدها. وهنا يتساءل كثير من الناس لماذا أنزل القرآن الكريم باللغة العربية، وللإجابة على ذلك أقول لا بد وأن كان هذا الكتاب الكريم يتنزل بلغة من اللغات، واختار ربنا تبارك وتعالى اللغة العربية لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. ولو نزل بأي لغة أخرى لقيل لماذا أنزل بهذه اللغة. وأرى في ذلك أن اللغة العربية هي أصل كل اللغات، وإذا نظرنا إلى آلاف اللغات المطروحة في ساحة العالم اليوم لوجدنا في كل لغة منها شيئا من الكلمات العربية. لذلك يعني يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العرب لأني عربي، ولأن القرآن عربي، ولأن العربية لغة أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لابد أن يتنزل القرآن بلغة، وأفضل اللغات في ميزان الله هي اللغة العربية وهي أصل كل اللغات. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى في مطلع هذه الصورة الكريمة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وتبدأ صورة يوسف عليه السلام برؤيا رآها وهو طفل صغير، ويروي القرآن الكريم هذه الرؤيا بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وواضح تماما من نص الآية الكريمة أن المقصود بالشمس والقمر هما أبوي يوسف عليه السلام، أبوه وأمه. والأحد عشر كوكبا يقصد بها إخوانه، إخوة يوسف كانوا 11. ولكن بما أن رؤيا الأنبياء حق، وبما أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، فنلاحظ أن الآية القرآنية قد تأتي في مقام التشبيه، في مقام ضرب المثل، في مقام رواية قصة، ولكنها تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة. وقد كان عدد كواكب المجموعة الشمسية إلى عهد قريب 9 كواكب فقط. لذلك ما انتبه أحد إلى إطلاق إلى إمكانية وجود علاقة بين عدد إخوة يوسف عليه السلام وعدد كواكب المجموعة الشمسية. ما كان أحد يتخيل أن هناك علاقة، ولكن أدرك العلماء مؤخرا أن هناك مجموعة من الكويكبات تقدر أعدادها بملايين الكتل الصغيرة، تعبر عن أحد الكواكب الذي انفجر بين المريخ والمشتري. ثم اكتشف الروس في مطلع القرن 21 كوكبا جديدا سماه الأمريكان باسم سيدنا، وأصبح عدد كواكب المجموعة الشمسية 11 كوكبا: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، مدار الكويكبات، المشتري، زحل، يورانوس، نبتون، بلوتو، وسيدنا. وسيدنا هو آخر كوكب اكتشف في المجموعة الشمسية، وتقدر الحسابات الفلكية أنه لا يمكن للشمس أن تجذب إليها كوكبا بعد ذلك. كذلك وجد إطار من المذنبات خارج سيدنا يؤكد أنه غلاف المجموعة الشمسية. وتأتي هذه الإشارة: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، والتي تحققت في نهاية قصة يوسف عليه السلام، إشارة إلى هذا التوافق الشديد بين عدد إخوة يوسف عليه السلام وعدد كواكب المجموعة الشمسية. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا